السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فموعدنا مع كتاب الداء والدواء للإمام الكبير شمس الدين ابن قيم الجوزية عليه رحمات الله تعالى. وفي المرة السابقة تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى عن الكبائر وتعدادها، وذكر اختلاف العلماء في الكبائر، وبدأ في تعداد أو في ذكر الكبائر أو بعضها، فبدأ بالشرك، وقلنا أن الله عز وجل يغفر لعباده كل ذنب إلا الشرك، لا يغفره إلا بتوبة، يعني جميع الذنوب أي ذنب إذا لم يتب العبد منه فإنه يوم القيامة تحت المشيئة. يعني كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن بايعهم ذكر لهم عليه الصلاة والسلام يوم البيعة أن هذه الذنوب من تاب منها فإن الله عز وجل يغفر له، ومن لم يتب ومات على ذلك فأدركه الله عز وجل يوم القيامة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. إذن جميع الذنوب التي لم يتب منها تحت المشيئة، تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء يغفر لعبده وإن شاء يعذبه إلا الشرك. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. برغم أن الله عز وجل يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكنه سبحانه وتعالى استثنى الشرك فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ذنب بقى دون الشرك، لمن يشاء. إذا الشرك ده أكبر الكبائر، وقلنا أنه لا يغفر ليه؟ لأنه ينافي المقصود الأعظم من الخلق. الله عز وجل خلقنا حتى نوحده وحتى نعبده وحتى نتحقق بطاعته تبارك وتعالى، والآيات في ذلك كثيرة. فلما كان الشرك ضد هذا المقصود وضد هذا المطلوب وهو التوحيد كان أعظم الذنوب، فكان هذا الذنب لا يغفر. فابن القيم طرح سؤالا يأتي في أذهان المشركين الذين يتخذون أولياء من دون الله. يعني قلنا أن أهل مكة كانوا يؤمنون بربوبية الله عز وجل، يعني يعرفون الله عز وجل ويقولون أنهم يعبدون الله عز وجل، لكن ما سر عبادتهم للأصنام والآلهة الباطلة؟ هم قالوا كلمة واحدة: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كانوا يتخذون هذه الآلهة أولياء وسطاء سفعاء يقربونهم إلى الله. فلما تسأل أي واحد بيتخذ وسيط أو شفيع أو ولي يقربه لله عز وجل، يقول أنه عرف من عادة الملوك أن الإنسان إذا ما أراد أن يدخل على أي ملك ما ينفعش يخش كده، لازم يشوف إيه وصف واحد يشفع له عند الملك في قضاء حاجته. فده حال ملوك الدنيا، لازم يكون لك واحد يدخلك عليه، يقربك منه، يشفع لك عنده. فدي شبهة المشركين، فيقولون والله عز وجل أعظم الملوك، فلابد أن نتخذ له وفاء حتى يقربون إلى الله زلفى وقربا. وابن القيم بدأ في بيان معنى الشرك عشان يرد على هذه الشبهة الباطلة التي يذكرها هؤلاء المشركون. فذكر طبعا أنواع الشرك في الربوبية، تعطيل الخالق كما فعل فرعون عليه لعنة الله، قال وما رب العالمين، هذا عطل الرب عن ربوبيته. وهناك تعطيل أسماء الله وصفاته، الذي ينزع عن الله عز وجل أسماءه وصفاته. وهناك من يشرك مع الله آلهة أخرى كشرك النصارى واليهود والمجوس، جعلوا آلهة أخرى يعبدونها مع الله عز وجل. وهناك شرك في العبادة، يعني العبادة اللي هي المفترض أن تكون لله يجعلها المشركون لغير الله، فإن الذبح لا يكون إلا لله. يعني الواحد لما يذبح لابد أن يذبح لمن؟ لله عز وجل. لا، بعض هؤلاء يجعلون الذبح لغير الله، يذبح لسيدي فلان، يذبح للولي الفلاني، أنا أذبح الشاه دي عشان خاطر سيدي فلان. طيب ما هو الذبح ده، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعن الله من ذبح لغير الله. إن الذبح ده عبادة ولا مش عبادة؟ قل إن صلاتي صلاة وإيه؟ ونسكي، نسكي اللي هو إيه؟ الذبح. ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل شيء لله عز وجل، العبادة كلها. إذن النسك دي بعد الصلاة، فهو عبادة. فلعن الله من ذبح لغير الله، كذلك الذي ينذر لغير الله، نذر للسيدة. لا، النذر ده لابد أن يكون لله لأنه عبادة. النذر هذا قربة، انت بتنذر لانك بتقترب، بتتقرب الى الله عز وجل، كانك تقول لو حصل كذا فانا انذر، يعني اتقرب الى الله ان انا هطلع المبلغ الفلاني او هذبح الذبيحه الفلانيه. فالنذر ده عباده، والله عز وجل يقول يوفون بالنذر، فهو عباده. فالذي ينذر لغير الله فقد اشرك مع الله في العباده، وإن كان معترفا بلا إله إلا الله. طبعا نتكلم عن شرك في الألفاظ، كقول الرجل ما شاء الله وشئ. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الكلمة دي عليه الصلاة والسلام قال أجعلتني لله ندا. فتخيل واحد جعل الله عز وجل والمخلوق في منزلة واحدة، ما شاء الله وشئ. طبعا دي اتقالت للنبي عليه الصلاة والسلام، وبرغم من كده النبي غضب من ذلك وقال أجعلتني لله ندا، ما بالك من يقولها لرجل ليس في مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد يكون رجلا ممن لا يتقي الله عز وجل، يقول أنا بتوكل على ربنا وعليك، حسبي الله وأنت، انت وربنا ما ليش غيركم، ربنا في السماء وانت في الارض. كل ده من باب الشرك في الالفاظ. ومنه ايضا ان يخلف الرجل بغير الله عز وجل، كما يقول الرجل والنبي. طيب ما هو النبي عليه الصلاه والسلام هذا مخلوق، وهو ذاته صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله، غير الله ده بيحط تحتها كل المخلوقات، لان هما شيئان الله والخلق. قل اي شيء اكبر شهاده؟ قل الله. يبقى من حلف بغير الله حتى ولو كان نبيا او وليا او صالحا او الكعبه فقد اشرك شرك لفظي، والشرك اللفظي ده اقل من الشرك الاكبر، يسموه الشرك الاصغر. لكن الشرك الاصغر خلي بالك اكبر من الكبائر كلها. يعني حط الذنوب كده شرك اكبر، شرك اصغر حط بعد كده الكبائر، الزنا والقتل وترك الصلاه والكلام ده. فالمساله لابد ان يفهم المسلم معنى التوحيد ويفهم الشرك حتى يحذره. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: حقيقه الشرك التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به. هي المشكله في الشرك ايه؟ ان المشرك أخذ شيئا من صفات الله وجعله لغير الله، يشبه المخلوق بالخالق. فيقول رحمه الله: فعسف الأمر من نكس الله قلبه وعمى عين بصيرته وأرسته بكسبه. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. يعني لما واحد يذهب الى قبر يقف عند القبر يقول: يا سيدي فلان اشفيني ابني، يا سيدي فلان يعني افعل كذا وكذا. هو بيدعيه، يدعوه. طيب هو بيدعوه ليه؟ لا يدعو الرجل احدا الا ان يعلم انه يملك ضرا او نفعا. ما هو انت بتدعي ربنا ليه؟ عشان ربنا مالك الضر والنفس. اما ان انت بتدعو ان ربنا ينفعك بشيء فبتقول: يا رب هات لي الحاجه الفلانيه، او ربنا يدفع عنك شيء بتقول: يا رب ابعد عني الشيء الفلاني. فاعتقادك بان الله يملك الضر والنفع هو الذي جعلك تدعو الله عز وجل. فالذي يدعو غير الله من ولي او نبي او اي شيء فإنه يعتقد أنه يملك ضرا أو نفعا، برغم أن سيد الأولياء عليه الصلاة والسلام قال: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. شوف، هو أعظم الأولياء، سيد المخلوقين عليه الصلاة والسلام، لكن بيقول: لا أنا أملك لا ضر ولا نفع. ولو كنت أعلم الغيب، لو أنا عارف الغيب لاستكثرت من الخير. ها؟ وما مسني السوء، برغم ان هو مس السوء، ما الواحد لو عارف ان الطريق ده فيه سوء كان ايه؟ يروح بعيد. لكن هو لا يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. حدش يعرف الغيب ابدا. لذلك كون الرجل يدعو غير الله فهو يعلم ان هذا اخذ شيئا من صفات الالهيه، نفع، ضر، اجابه الداعي، كل ده بصفات ربنا. فالمشرك يشبه المخلوق بالخالق، ده اصل الشرك، يجعل له شيئا من صفات الله عز وجل. فمن اقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات. ما كل المخلوقات عاجزة فقيرة، يشبه هذا العاجز الفقير، يشبهه بالعلي الكبير. هو ده أقبح التشبيه، شبه واحد لا يملك شيئا في السماوات والأرض، لا يملك الكثير ولا النقير ولا الفتير، يملكش اي شيء ابدا. تتوجه اليه بانواع العبادات والدعوات مشبها اياه برب السماوات. هو ده اقبح التشبيه، مع ان الله عز وجل له الكمال المطلق من جميع الوجوه. عشان كده بعض اهل العلم واهل الدعوه لما كان في الحرم المكي عند الكعبه نسأل الله عز وجل أن يرزقنا زيارة بيت الحرام، لقى رجل من أمة جماعة الشيعة واقف بيقول: يا حسين يا حسين افعل كذا. قال له: يا أخي طب انت سايب الحسين هناك جاي عند رب الحسين وتقول يا حسين، جاي عند الكعبة وتقول يا حسين. فكأن هذا شبه الحسين عليه عليه السلام، شبهه بأنه يملك شيئا من صفات الإلهية، يعني جاي عند ربنا عند بيت ربنا ويدعو الحسين عليه السلام ورضي الله عنه. طبعا هذا شيء يوحي بأنه يشبه هذا بذلك. يقول: فمن جعل شيئا من ذلك، اللي هو ايه ذلك؟ التعظيم والإجلال والخشية والإنابة والخوف والرجاء، كل دي عبادات لا تنبغي إلا لله عز وجل. فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: كتب ربكم على نفسه الرحمة. يا ربنا كتب في كتاب عنده فهو فوق العرش، ورحمتي أو رحمتي سبقت غضبي. وبرغم الرحمة دي لا يرحم المشرك. ليش؟ لأن المشرك أظلم الناس، إذ شبه المخلوق بالخالق، إذ أخذ مال الله وجعله لغير الله عز وجل، فلذلك أخبر أنه لا يغفر له. ومن خصائص الإلهية العبودية. العبودية دي اللي انت تكون عبد، لها ركنين: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان، غاية الحب وغاية الذل، هو ده العبودية. فلما واحد ينزع هذا الحب ويعطيه لغير الله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا يعني آلهة أخرى، أمثالا، يحبونهم كحب الله، سووا المخلوقين بالله في الحب، لذلك جعلوهم أندادا لله عز وجل. فالحب ده أصلا عبودية، أن تحب الله عز وجل هذا من العبادة، وهذا ركن من أركان العبادة. فيقول رحمه الله: وإذا عرف هذا فمن خصائص الإلهية في السجود. عشان كده لما السجود من خصائص الإلهية منع الله أحدا أن يسجد لغير الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد ابن معاذ رضي الله عنه، أول ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم سجد له. عظيم، هو أصلا كان عند العرب كان بيسجد للملوك، يقابل مثلا إن هو ساكن في الجزيرة يروح يقابل النعمان بن المنذر، ولا يقابل كسرى، ولا يقابل جماعة الملوك دول، يروح يقابل يروح إيه يسجد له. فلما سيدنا سعد سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي السجود لأحد دون الله عز وجل. إذا فجعل هذا السجود حق لله تبارك وتعالى، يبقى ده من خصائص الألوهية. فالذي يسجد لغير الله يبقى خد شيء من الألوهية ووضعه للبشر أو للمخلوقات. يقول: ومنها التوكل، إن واحد يتوكل على غير الله. أصل التوكل ده شيء قلبي، عبادة التوكل ده. العبادة ازاي؟ لأن العبادة أصلا في عبادة في القلب، إنك تحس إن مالكش غير ربنا، إنك تكون هتعمل حاجة معينة فبقلبك تتوكل، يعني تعتمد على الله عز وجل. فلو واحد نسي ربنا ومعتمد على المخلوق ده برضو خد ما ينبغي لله وجعله لغير الله. وهناك أيضا من يتعاظم ويتكبر على الناس، ده عايز ياخد رداء العز والكبرياء ويلبسه هو. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث: العظمة إداري والكبرياء ردائي. ليه؟ لدي صفات ربوبية، العظمة والكبرياء هذه لله عز وجل. فإذا وصل بمخلوق أن يتعاظم ويتكبر على الناس فإن الله عز وجل يقول فمن نازعني فيهما عذبته أو ألقيته في النار ولا أبالي. ليه عذبته وليه ألقاه في النار؟ لأنه يريد أخذ شيء من خصائص الإلهية لتكون فيه. عشان كده فرعون كان فرعون فيه مشكلة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. فرعون كان يريد أن يكون إله. هو قال كده ما علمت لكم من إله غيره. فضل يتكبر يتكبر يتكبر حتى وصل به الأمر إلى ادعاء الربوبية والإلهية. لذلك عذبه الله عز وجل. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال فرعون ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب عليهم لعائن الله. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شيء من الكبائر وهو النحت. التصوير التصوير المقصود به نحت التماثيل. أما التصوير بالكاميرا ده خلاف بين العلماء لكن خلينا في المتفق عليه اللي هو نحت التماثيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورون يعني المثالون الناحتون للأصنام والتماثيل. ليه؟ ليه ملعونين؟ ليه من أكبر الكبائر؟ شوف لأن هم أرادوا نزع شيء مما يختص به رب العالمين. شوف الحديث يفسر وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي. تلاقي الرجل اللي هو المثال ده اللي يعمل تمثيل يقول لك يفضل يعمل التمثال تقول ده ما يفرقش عن الحقيقة. هو بيتفنن في إبراز التمثال كأن صدق الأرض. شوف الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقه فليخلق فليخلقوا ذرة أو وليخلقوا شعيرة أو شعيرة. ما يقدرش أصلا هو يخلق ذرة من العدم ولا شعيرة حبة شعير من العدم لكن هو أراد إن هو يعمل حكاية التمثال دي حتى يتشبه بذلك. عشان كده ربنا تعالى يعذبهم يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله يعني يحاول ان هو يصور كنفس خلق الله عز وجل. والمقصود ان هذا حال من تشبه به في صنعة صورة يعني ده واحد يعذب لأجل انه يتشبه بالله في صنعة هذا التمثال. فكيف يكون حال من أراد أن يتشبه به في إلهيته وفي ربوبيته تبارك وتعالى؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أخضعوا وفي لفظ أخنعوا اسم رجل تسمى بملك الملوك. تعرف واحد كده يقول هو ملك ماشي الملك دي سهل لكن واحد يجي يقول لك انا بقى ملك الملوك. ليه؟ تحت ايدي يعني ملك هنا وملك هنا فانا ملك الملوك او حاكم الحكام او بالفارسية شاه شاه يعني ملك الملوك. هذا اذل اسم عند الله عز وجل. ليه؟ لان هو لما يتسمى بملك الملوك او حاكم الحكام او رئيس الرؤساء او الكلام ده كأنه يريد أن ينازع الله في إلهيته وربوبيته. عشان كده في الحديث الآخر أغيظ رجل لله من تسمى بملك الأملاك أو ملك الملوك. ما هو دي بحاجة نفسية فالملك عادي ده ورد في كثير من الله. ربنا أسمى فرعون أو أسمى نمرود ملك وغيره يعني لكن ملك الملوك دي لا تنبغي إلا لله عز وجل كما ورد في الحديث أن الله عز وجل يطوي السماء سبحانه وتعالى ويطوي الأرض ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض يعني المقصود ملك الملوك. وجاء في آثار كثيرة تسمية الله عز وجل بملك الملوك. فخد بالك أن المسألة دي مسألة أن واحد عايز ينازع ربنا في ربوبيته وإلهيته. عشان كده كان هذا عذابه الشديد. يقول إذا تبين هذا شوف بقى المسألة دي، لو تبين الكلام ده كله تعرف ليه ربنا سبحانه وتعالى المشرك يسيء الظن به. فالذي يشرك أحدا مع الله أساء الظن بالله. هو راح يدعي غير ربنا ليه؟ سايب ربنا بدل ما يقول يا رب ويدعوه، رايح يدعو غير الله لأنه ظن أن الله غير قادر على إجابة دعائه، فاضطر إن هو يروح لغيره. أو لو قال لا ده أنا مش قصدي كده، ده أنا بس عايز ده يبقى وصيف لي عند ربنا. طيب هل الله عز وجل لا يعلم حاجتك؟ هل الله عز وجل لا يعلم طلبك؟ يعني أي ملك أنت بتتشفع عنده ليه؟ عشان ما يعرفش عنك حاجة. أنت مين عشان الملك ده يعرف يدري بيك؟ فأنت بتجيب واحد يوسع في الفترة إيه؟ يقول له يعني الراجل ده راجل صاحبنا وكويس ومشكلته كذا كذا كذا. هو الرئيس أو الملك ما يعرفش الكلام ده؟ ما هو ما يعرفش أحوال الخلق. لازم في ناس بتديله إيه؟ معلومات وتقارير. طب الله عز وجل هل لا يعلم أحوال الناس؟ هل يحتاج من يخبره بأحوال الناس؟ فلماذا يعبدون هؤلاء الأصنام من دونه تبارك وتعالى؟ فالذي يتخذ وثائق إنما أساء الظن بالله، أساء الظن بعلم الله وقدرته وقيوميته على الخلق تبارك وتعالى. يقول ويوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده. ما هو اللي بيعبد حاجة أو بيعبد شيء لازم يعظمه، ما هو التعظيم ده جاي من العبودية. طيب شوف المثال ده، ربنا سبحانه وتعالى ضربه للمشركين. يقول الله عز وجل ضرب لكم مثلا من أنفسكم. ربنا يضرب للمشركين مثلا من حياتهم. هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء؟ يعني أنت عندك عبيد، هل حد يرضى أن العبيد بتوعه يشركوه في المال بتاعه؟ في حالة طبعا أن العبد اللي هو عندي ده أو اللي شغال عندي يشركني في المال بتاعه والملك بتاعي، مفيش حد يرضى بالمسألة دي أبدا. فإذا كان الخلق عبيدا لله عز وجل كيف رضيتم أن تشركوهم مع الملك؟ أهو الآية كده، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ يعني ربنا يرزق ويديك ويعافيك وتروح تدعي غيره؟ هذا أظلم الظلم، لا يرضاه أحد على نفسه فضلا عن أن يرضاه عن الله عز وجل. الـ الـ الكلام اللي جاي ده هتعرف في معنى قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. المشرك لم يقدر الله حق قدره. اسمع بقلبه، قال رحمه الله فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره. كما قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله اللي هم الأولياء الشفعاء الأصنام الآلهة الباطلة لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الذباب اللي هو الحصير، لو جميع هؤلاء الذين أشرك الناس بهم مع رب العالمين اجتمعوا ليخلقوا ذبابا ما يستطيعون أبدا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الذباب لما بيحط على اي انسان بيحط شيء اخرى، بياخد شيء، ياخد اي شيء من على الانسان. طيب هل حد يستطيع ان يستخلص ذلك الشيء من فم الذباب؟ لا يستطيعون. طب ايه الحكمه يا رب من الكلام ده؟ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. يعني الله عز وجل الذي يشرك به الناس فيتخذون عبادا من دونه أو أولياء من دونه تبارك وتعالى لا يستطيعون خلق ذبابة هي أضعف مخلوق لله. يبقى إزاي المشرك في عقله يسوي بين هذا القوي وهذا الضعيف الذي ما يستطيع أن يفعل ذلك أبدا؟ يقول: وما قدر الله حتى قدره من عبد معه غيره من لا يقدر على خلق أضعف حيوان وأطهره. قال الله تعالى: وما قدر الله حتى قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني الأرض جميعها في قبضة الله عز وجل، والسماوات السماوات جميعا التي تراها أمامك وما لا تراه في قبضة الله عز وجل. يريد أن يقول أن الذي يعبد صنما أو وثنا أو وليا أو قبرا أو إنسانا هذا لم يقدر حق الله عز وجل. يقول: فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. الذي يشرك الضعيف الذليل مع القوي العزيز ما قدر حق القوي العزيز. ويقول: وما قدره حق قدره من قال أنه لم يرسل إلى خلقه رسولا ولا أنزل كتابا ولا يخسر منه من إهمال خلقه وتضييعه. يعني واحد يظن أن ربنا خلق الخلق وتركهم دون أن يحوطهم برعايته، دون أن يرسل إليهم الرسل وينزل الكتب. ها؟ هذا ما قدر الله حق قدره. ده يعني لو واحد له أولاد يهتم به، فما بالك بمن خلق الخلق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعني أنت حسبت أن ربنا خلق الإنسان عبثا كده سدى بلا فائدة؟ يقول: وما قدر الله حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى. إن في بعض الفرق اللي هم الجهمية والمعتزلة ينفون سمع الله وبصر الله، هذا لا يقدر الله حق قدره. ومن يقول أن الله عز وجل لا مشيئة له مع العبد، سايب العبد براحته، لا مشيئة لله ولا تدخل لله في حياة العبد، ما قدر الله حق قدره. ولا من يظن أن الله يعاقب العبد على ما لم يفعل. ربنا ما يعملش كده أبدا، أن يعاقب واحد على حاجة ما عملهاش. هذا الذي يظن ذلك ما قدر الله حق قدره. ويقول أيضا: وما قدره حق قدره من لم يكنه عن نسل ولا حش ولا مكان يرغب عن ذكره. يعني إيه؟ الذي يقول الله في كل مكان، دي عقيدة باطلة. الله أين الله؟ هو الحديث بيقول اهو الله في السماء. في السماء يعني ايه؟ يعني فوق السماء، فوق العرش، في العلو المطلق تبارك وتعالى. لكن يقول لك ربنا في كل مكان، نقول له ربنا في كل مكان فين يعني؟ في الأرض. ما هو كلمة كل مكان، لأن الكلام ده بيقوله بعض الفرق أيضا. في كل مكان يعني في الخش، في دورة المياه؟ لا، الله في العلو المطلق دائم من خلقه تبارك وتعالى. أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ ها؟ يبقى ربنا في العلو المطلق قاهر على خلقه، لكن الله في كل مكان. الفهم الصحيح ليها أن الله بعلمه في كل مكان، وإحاطته بعباده في كل مكان، لكن بذاته فوق العرش. الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع تبارك وتعالى. يقول: وما قدر الله حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأسته ورضاه وغضبه ومقتيه. ربنا سبحانه وتعالى له صفات، صفات الذات زي السمع والبصر والحياة والإرادة والقدرة والعزة والقيومية، دي صفات ذاتية ملازمة لله عز وجل. وصفات اختيارية: الرحمة، الرضا، الغضب، الاستواء على العرش، الإتيان يوم القيامة لفصل القضاء، النزول من السماء كما في الحديث إن الله عز وجل يتنزل في الثلث الأخير من الليل. يجي بعض الناس يقول لك إيه، وبتيجي كده إيه قبل الفجر بشوية يقول لك ادعو الله عز وجل إن الله يتنزل في الثلث الأخير من الليل، يعني يتنزل برحمته. الكلام ده غلط. لا، بل يتنزل الله عز وجل نزولا يليق بكماله وجلاله وعظمته وهيبته تبارك وتعالى. كيف ينزل؟ لا نعلم، الكيف مجهول، لكن ربنا سبحانه وتعالى أو نبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ينزل، كيف الله أعلم. فهذه أفعال وصفات اختيارية، لم يقدر العبد الذي ينفي هذه الصفات الله عز وجل حق قدره. يقول: وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا. اللي يقول لك ابن الله لم يقدر الله حق قدره. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. شوف الآيات، سبحانه يعني ايه؟ يعني منزه عن النقص. فهو اتخاذ الولد نقص؟ اه نقص. هو انت بتحتاج الولد ولا بتحتاجوش؟ ما هو ده نقص. الواحد بيحتاج ولد ليه؟ عشان لما يكبر يساعده، وعشان خاطر يحس كده ايه بين ليه ذريه ويفرح. ما هو اتخاذ الولد ده نقص. ربنا قال سبحانه هو الغني، يعني غني عن اتخاذ الولد سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض. سورة يونس: له ما في السماوات وما في الأرض. يعني واحد عنده السماوات والأرض كل اللي فيها، يتخذ ولد ليه؟ ها؟ يتخذ ولد ليه؟ إن عندكم من سلطان بهذا؟ عندكم دليل؟ ما عندهمش دليل غير الهوى والباطل والشرك. أو يتخذ صاحبة يعني زوجة. الواحد يتخذ زوجة ليه؟ أشياء كثيرة، منها إنجاب الولد، منها إن هو يعني يقضي شهوته والكلام ده كله. طيب لماذا يتخذ الواحد الأحد القادر المتفرد الكبير المتعال الغني يتخذ صاحبة وزوجة؟ إذا لم يقدر مشرك النصارى ربه حق قدره. يقول: وكذلك لم يقدر الله حق قدره من زعم أن الله يرفع أعداء رسوله ويخفض أولياء رسوله. شيع الرافضة لم يقدر الله حق قدره. ليه؟ يقول لك أهل البيت الظلمي وفضل حقهم مهضوم لحد الوقت، ومستنيين الامام المعصوم اللي ياخد حقهم بعد معرفش 100 ولا 200 سنه اللي مش عارف يجي. يعني انت تظن بالله عز وجل ان هو يسيب اولياء الرسول واهل بيته واهل محبته عليه الصلاه والسلام واقرب الناس اليه يضربون ويهانون، واعداؤهم اللي هم بين قوسين الصحابه يعني يرفع قدرهم ويجعلهم يحكمون هذه الأمة ويسود منزلتهم ومكانتهم في هذه الأمة وأهل البيت تنحط مكانتهم؟ ما قدر الله حق قدره. اللي يظن أن ربنا سبحانه وتعالى ينصر الظالم ويسيد المظلوم، أو ممكن لفترة مؤقتة، لكن يقعد الكلام ده 1200 سنة. ما قدر الله حق قدره. اللي يسيب الصحابة اللي هم على رأي الشيعة كفها وما سمعوش كلام النبي يسيبهم هم اللي يعلم ذكرهم، وبني أمية يحكموا بلاد المسلمين ومن بعدهم غيرهم، والصحابة من أهل البيت يطلبوا حقهم؟ لا، ده مش ده، هذا ليس فعل الله عز وجل. ما قدر الله حق قدره. ويقول: وما قدر الله حق قدره من جوز أن يعذب أولياءه وينعم أعداءه. هل يجوز ان ربنا يعذب الطائع وينعم العاصي؟ ايه ده؟ ما قدر الله حق قدره. قال الله عز وجل: أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. حالة إن ربنا يجعل الصالح زي المفسد، سواء أن نجعل المتقين كالفجار، ما ينفعش المتقين زي الفجار، ممكن المتقين لفترة يتهضم حقه، لكن لابد أن يعلو ذكره ولابد أن ينتصروا. هذا لأن الله عدل ذو حكمة تبارك وتعالى. وكذلك سبق الكلام ده يوجه للملاحدة: ما قدر الله حق قدره من زعم أن الله لا يبعث من يموت. خلق الخلق أفلا يستطيع أن يعيده؟ ده الواحد لو بيعمل أي صنعة، أي واحد صنايعي عمل أي شيء يفك ويركبه تاني ويعمل غيره وغيره وغيره. طب الله عز وجل الذي صنع الإنسان والخلق أفلا يستطيع أن يعيد الخلق كما بدأه؟ ها؟ طبعا يستطيع. فالذي يظن خلاف ذلك لم يقدر الله حق قدره. اسمع دي عشان نختم بيها، لأن دي مهمة وهي الأهم. قال: وكذلك لم يقدر حق قدره من هان عليه أمره فعصاه سبحانه وتعالى، ونهيه فارتكبه، وحقه فضيعه، وذكره فأهمله، وغفل قلبه عنه. يقول: وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه، وطاعة المخلوق أهم من طاعته. واحد كل يوم يضبط المنبه على الساعة 7 الصبح، ليه عم؟ عشان الشغل. طب ليه تضبط عشان الشغل؟ ايه يعني لما تروح الشغل يعني الدنيا تهد يعني؟ لا، عشان خاطر المرتب، عشان خاطر المدير، اجازات. طب مش خاطر كده؟ ما قدر الله حق قدره. لو ان الله في قلبه عالي القدر لاجاب نداء الفجر وان ضيع العمل. ما هو دلوقتي بيوزن، ما هو دي حاجة في القلب، ما حدش يحس بيها. هو بيوزن الشغل ولا الصلاة حسب اللي يرضي. ممكن هو ما يقدرش يجمع بين الاثنين لكن يقدم الصلاة، هذا إذا كان الله في قلبه أعلى قدرا. لكن إذا قدم العمل وضيع الصلاة ما قدر الله حق قدره. يقول: يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه وهو في قبضته. يعني يستخف بنظر الله، بيعمل حاجة من وراء الناس ويقفل الشبابيك ويستخفي. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. طب ليه؟ مع أن ربنا قال بعديها وهو معهم، يعني ربنا معاه ومع ذلك يستخفي من الناس. لو مثلا وهو بيعمل حاجه غلط وقافل على نفسه تحرك الباب يرجف قلبه ولا حد يخش عليه، وفي قلبه ايه قبض كده، بان ممكن الباب ده حركه الريح، ويستهون بنظر الله عز وجل الذي يراه وهو يعلم انه يراه. ما قدر الله حق قدره. كان ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه. بيسرق وخايف الناس تشوف، وبيحرص إن محدش يشوف، وبيحرص إن هو يدور، ولا يعظم نظر الله عز وجل المطلع عليه. يقول: ويخشى الناس ولا يخشى الله. ولا يخشى الله، خايف من الناس مش خايف من ربنا. ويعامل الناس افضل معامله. يبقى كويس قدام الناس، تعامل كويس، تكلم بادب، والناس تقول عليه راجل يعني كويس جدا. فاذا خلا بمحارم الله انتهكه، ضيع ستر ما بينه وبين الله عز وجل. وإن عامل الله لا عمل بها حاجة لله، عامله بأهون ما عنده وأحقره. يعني إيه؟ لو هو بيسعى في رضا مخلوق، يبقى يعني لو هو مثلا عازم واحد مسؤول كبير وعايز منه مصلحة، لو مش معاه يستلف عشان يجيب حق العزوم، ويسعى في طلب رضا هذا المخلوق الضعيف، وإذا قيل له أنفق لله، طلع جنيه 2 جنيه 3 جنيه، يقول يعني خد، يبقى فرحان اللي هو بيدي 3 جنيه و2 جنيه، في حين هو ممكن يصرف 100 و200 على كلام فاضي. ليه؟ ما قدر الله حق قدره. يقول حتى إذا قام في حق ربه قام قياما لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله. يقف في التراويح، الإمام طول رجليه وجعتني، طب تقف في الطوابير بتاعة العيش، طوابير المعاش، يفضل واقف أسد. ليه؟ لا قدر الله حق قدره. إذن العبد لابد أن ينظر إلى قدر الله عز وجل. كما تقف في مصالحك فقف لله عز وجل، كما تبذل مصلحتك فابذل لله عز وجل، حتى تكون ممن قدر الله حق قدره. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وآله.